الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مكتبة الموحدين بالبحر الكاريبي يا سيدنا التقديم الشيخ علي الوصيفي حفظه الله ورعاه في شرح كتاب منارات المقربين في عقيدة الموحدين من تأليف فضيلة الشيخ علي الوصيفي حفظه الله ورعاه وهذا في يوم 18 من ربيع الآخر 1444 هجري الموافق 12 من نوفمبر 2022 ميلادي واليوم بإذن الله تعالى الدرس التاسع في يوم السبت. The Brothers in Mohadin Publications are pleased to announce a continuation of the classes with Sheikh Ali Al-Wasifi حفظه الله ورعاه on the explanation of the book Beacons of Light that is actually written by the Honorable Sheikh Ali Al-Wasifi himself حفظه الله ورعاه on the day of Saturday, the 18th of Rabi al-Akhir, 1444 Hijri, corresponded to the 12th of November, 2022 Miladi, and today we're in class number 9. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. تكلمنا في اللقاء السابق أن الله عز وجل أرسل الرسل لعبادته وحده لا شريك له أمرنا بأن نكفر بالطاغوت، والطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله من شيطان أو ساحر أو مستحل للحرام أو محرم لما أحل الله أو مراب، كل ما طغى وزاد عن الحد فهو طاغوت، كل ما زاد عن الحد فهو طاغوت، وكل ما جاوز العدل الذي نصبه الله عز وجل في الخلائق فهو طاغوت. والله عز وجل سبحانه وتعالى يحكم بأمره، وحكمه نافذ بين العباد، وحكم الله عز وجل قائم على العدل. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم على لسان هود عليه السلام: إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فالملك لله عز وجل وهو آخذ بنواصي العباد يقلبهم كيف يشاء بحكمه، أي بأمره وقضائه وقدره، وحكمه نافذ سبحانه وتعالى في العباد بخلاف حكم غيره، فقد ينفذ في العباد وقد لا ينفذ في العباد. وحكم الله قائم على العدل، وهذا معنى قوله إن ربي على صراط مستقيم، أي على حكم عادل مستقيم سبحانه وتعالى. إذن إجمال دعوة الرسل وتفصيل دعوة الرسل في قول المؤمن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وفي أمر الله عز وجل من قبل أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلا يصح الإيمان بالله دون الكفر بالطاغوت، ولا يصح الكفر بالطاغوت دون الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فلا بد من الكفر بالطاغوت والإيمان بالله سبحانه وتعالى. قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والعروة الوثقى هي الإسلام وهي التوحيد وهي السنة. ولا يصح الأخذ بالسنة حتى تترك البدعة، ولا يقبل ترك البدعة إلا بالأخذ بالسنة. والدين الحق وسط بين طرفين مذمومين، الغلو والتفريط، هذان الطرفان مذمومان. الغلو مجاوزة الحد، والتفريط هو التقصير في الواجب، والوسط هو العدل والإتيان بما أمر الله سبحانه وتعالى. وأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق جميعا، فلهم قدرية يقولون بالاختيار دون التوفيق، ولا هم جبرية يقولون بالتوفيق دون الاختيار، بل إنهم يثبتون الاختيار ويثبتون توفيق الله عز وجل لهم، أي اختيار العبد لفعله وتوفيق الله عز وجل لأعمالهم. وهم وسط بين الخوارج والمرجئة، فلا يقولون بالخروج ويكفرون المجتمع، ولا يخرجون العمل من الإيمان كالمرجئة، فهم وسط بين هؤلاء وأولئك. الشاهد أن إجمال دعوة التوحيد هي دعوة وسطية بين جميع الدعوات الموجودة على ظهر الأرض، فلهم يقولون بغلو النصارى في المسيح عليه السلام، ولا هم يقولون بإنكار صفات الله وتحريفها والطعن في ذات الله عز وجل وصفاته كما يقول اليهود، بل إنهم يفردون الله بالوحدانية ويصفون الله بالكمال المطلق سبحانه وتعالى. وهذا ليس موجودا إلا في أمة الإسلام، ولذلك أمة الإسلام أمة مسبحة حامدة شاكرة ترد الأمر إلى مشيئة الله عز وجل وتوفيقه وإلى عظمته وجلاله، وتسير في العبادة بمحض الطاعة راضية بحكم الله عز وجل، وراضية غير ساخطة على أقدار الله عز وجل، ومؤمنة بالبعث والحساب والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي جعلها أعلى الأمم وأرفع الأمم. وقد قام الصحابة رضي الله تعالى عنهم خير قيام بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، فنشروا التوحيد والسنة وأقاموا العدل في العالمين. هذا هو الواجب علينا أن نؤمن به، توحيد الله وعبادة الله المتضمنة لإثبات ربوبية الله وكمال أسمائه وصفاته. أما أهل البدع فقد قلنا إنهم حصروا التوحيد في إثبات أن الله قادر على الفعل، فقالوا التوحيد هو القدرة على الاختراع، وقد قلنا قبل ذلك إن هذا الأمر لا ينكره كفار قريش ولا إبليس ولا سائر الكفار فإنهم يؤمنون بأن الله هو القادر على الاختراع. قال تعالى: بديع السماوات والأرض، أي خالق السماوات والأرض على غير مثال سابق. وهذا دليل على أن الخلق متعلق بمشيئته، الخلق متعلق بمشيئته سبحانه وتعالى. فحصروا الدين في إثبات التوحيد، في إثبات توحيد العبادة، التوحيد الربوبية، أن الله رب فقط. لا قالوا، ما قالوا إنه معبود الحق، ولا تكلموا في كمالات صفاته وأسمائه، وإنما حصروا الناس في إثبات الربوبية ولم يتكلموا في صفات الله وكمالها كما تكلم أهل الحديث والأثر والسنة، الذين لولاهم ما عرفنا عن الإسلام ولا عن نبي الإسلام شيئا. لولاهم، أي لولا أهل التوحيد والسنة، ما عرفنا عن الإسلام ولا عن النبي محمد شيئا، لأنهم هم الذين نقلوا الدين. فنعم أجر العاملين الذين نقلوا الدين والسنة، ولذلك فنحن نترحم عليهم ونتردى عنهم. ومن لم يترحم عليهم ولم يتردى عنهم فلا حق له في الفيء ولا في الغنيمة، ولا يستحق الولاء، لأنه تبرأ من خير حواري الرسل والأنبياء. وهذا هو الذي يفعله الروافض، فإنهم يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعوة التوحيد هي الدعوة الأم التي قام عليها دين الإسلام، عبادة الله وحده لا شريك له. هؤلاء كما قلنا من قبل قالوا لابد من إثبات الأجزاء والأبعاد، اللي هي الأعراض والأجزاء، الذرات الصغيرة التي لا تنقسم. لماذا؟ لندلل على أنها مفتقرة، الجزء محتاج إلى الجزء، والذرة محتاجة إلى الذرة حتى يتكون جزيء، والجزيء محتاج إلى الجزيء حتى يتكون مركب. فكل جزء محتاج إلى جزء، وكل ذرة محتاجة إلى ذرة. هذا أصغر شيء في المادة يسمونه الجوهر، وما تعلق به يسمونه العرض، يعني الصفة. فقالوا كل ما كان مجزأ وكل ما كان مؤلفا من أعضاء وأجزاء صغيرة فهو جسم، والجسم حادث، والحوادث لا يمكن أن تكون قائمة بالله سبحانه وتعالى. الحوادث محتاجة إلى محدث، والله هو الخالق ليس حادث. الله قديم أزلي لا أولية له ولا ابتداء له، تبارك الله رب العالمين وحده لا شريك له. فقالوا كل ما هو مؤلف من أجزاء وأبعاد، أجزاء صغيرة وأبعاد، فهو جسم، والجسم حادث. وبناء على ذلك قالوا كل ما هو موصوف به الله من أن له يد ووجه وعين، هذه بالنسبة لهم أعضاء وأجزاء مؤلفة ومركبة، وهذه لا يجب أن يوصف بها الله. دي قواعد وضعوها ومقدمات تأويل وضعوها أدت إلى إنكار صفات الله. فأنكروا الوجه واليد الذي أثبته الله في كتابه، وأثبته الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، وأثبته الصحابة، وصار عليه أئمة الحديث. أنكروا صفات الله بناء على تلك القاعدة التي وضعوها. فرد عليهم أهل السنة وقالوا كلمة واحدة: صفات الله ليست أجزاء ولا أبعاد، وليست حادثة، وليست منفصلة عن الله حتى يقال إنها تركبت، بل هي قديمة أزلية. هذا هو الجواب. ولا نقول بالأجزاء ولا بالأبعاد، ولا نقول بالتركيب، ولا نثبت الجسم ولا ننكر الجسم، وليس لنا إلا إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته الله رسوله، والله أعلم بنفسه والرسول أعلم بما وصف به الله سبحانه وتعالى، وليس لنا إلا أن نصير ونؤمن بالموصوف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله واحد أحد فرد صمد لا مولود ولا ولد، وأنه غفور رحيم رزاق جبار معز مذل مبدئ معيد حي قيوم مريد فاعل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد حكيم سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ونحن نعبد الله بإثبات أسمائه وصفاته. طبعا أهل البدع قالوا اللي ما يثبتش الأجزاء الأجزاء والأبعاد وما يعرفش الحوادث على الوصف اللي احنا ذكرناه ده ما يبقاش مؤمن. فرد أهل السنة وقالوا الإيمان لا يتعلق بقضايا بقواعد عقلية مخترعة. الإيمان الكفر والإيمان لا يتعلق بقواعد عقلية مخترعة. الكفر والإيمان متعلق بإثبات التوحيد الذي جاء به الشرع. أما فالذي يؤمن هو المؤمن، والذي يكذب الشرع هو الكافر. لكن كيف تقول إن مخالف المقدمات العقلية التأويلية التي اخترعتها والتي لم يجمع عليها أهل السنة أن الذي يخالفها كافر؟ كيف يكون ذلك؟ هناك أمور عقلية مقدمات، أن الكل أكبر من الواحد، وأن السماء فوق الأرض، وليس هناك أحد ينكر ذلك. فكل قطع عقلي لا يناقض ولا يخالف كل قطع شرعي، لكن المقدمات التأويلية والقوانين التأويلية التي وضعتها أنت أيها المبتدع ليست قواعد مجمع عليها، فإنها جاءت من عقل قاصر مخلوق. ولا يمكن لأحد أن يقول إن العقل كامل ولا يخرج منه إلا الكمال، فالعقول متفاوتة، فماذا تريد منا أن نرجع إلى عقله؟ نرجع إلى عقل الجهمية أم إلى عقل الأشاعرة أم إلى عقل المعتزلة؟ الأشاعرة أنفسهم مختلفون، والاختلاف نتيجة لاختلاف العقول. فأي عقل تريد أن نرجع إليه؟ عقل الأشعري مخالف لعقل الباقلاني، وعقل الباقلاني والأشعري مخالف لعقل الجويني والرازي والغزالي، والجميع منتسب إلى الأشعرة. وعقل الجويني مختلف عن عقل الرازي، وعقل الغزالي مع العلم أنه تلميذ الجويني يخالف عقل الجويني. فالعقول متفاوتة ومختلفة، وأنت تريد أن أرجع إلى قواعد تأويلية وضعها الرازي وهي مخالفة للقواعد التي وضعها الباقلاني والتي وضعها الأشعري أبي الحسن. أو أبو الحسن الأشعري. فقواعد التأويل ليس مجمع عليها عند أصحابها، فكيف تريد مني أن أجعلها أصلا ترد إليه أحكام الإسلام؟ هؤلاء الذين يقولون يرجع إلى العقول، فالعقول متفاوتة، لكن هناك العقل الصريح الفطري الغريزي الذي خلقه الله عز وجل لا يتناقض مع الشرع الصريح الصحيح الواضح. لكن العقول باعتبار العادات والتقاليد والفلسفات والآداب وغير ذلك متفاوتة، وباعتبار الأفراد فهناك الفيء الكيس الفطن وهناك العاجز والضعيف. ولو كانت مستويات الناس غير متفاوتة ومتقابلة ومتساوية، فمن سيحتاج إلى غيره؟ هل هناك أحد يقول إن عقول الفلاسفة واحدة؟ طيب، هل هناك أحد يقول إن مدرسة أفلاطون خضعت لمدرسة أرسطو، أو إن مدرسة أفلاطون وأرسطو تلميذه خضعتا لمدرسة سقراط من قبل، فأفلاطون وأرسطو مخالفان لمدرسة سقراط، وليس هناك مدرسة فلسفية وهم يسمون أنفسهم بأهل الحكمة، فيلا سوفيا يعني أصحاب الحكمة. هؤلاء لا يخضع بعضهم لبعض أبدا، فيفرحون بما عندهم من العلم ولا يخضع بعضهم لبعض أبدا. هل هناك أحد يقول إن عقول الصينيين أفضل من عقول الأمريكان؟ أيرضى أن يقول ذلك؟ هو لا يرضى أبدا ويقول عقلي أفضل. حتى قال بعض الناس كل إنسان معجب بعقله، بحيث أنك لو أفرغت الرؤوس من العقول، لو أنت جيت كده، لو أنك جئت وشققت الرأس وأخرجت العقول منها وألقيتها على الأرض، عقول البشرية جميعا، وجاء الحكماء ونظروا إلى العقول الموجوعة في الأرض، فهل هناك أحد سيختار عقل المفكر الألماني أستاذ الطبيعة والنسبية وأستاذ الفيزياء العالمي سيختار عقله ويضعه في مكان عقله؟ لا. هل هناك أحد سيختار رأي عقل سقراط ويقول أخذ عقل سقراط ويضعه مكان عقلي؟ لا، كل إنسان سيقول عقلي أفضل من عقل سقراط، وكل إنسان سيقول عقلي أفضل من عقل فلان، وكل إنسان سيبحث عن عقله هو لأنه يراه أفضل، حتى لو كان عقله مثل عقول الحمير سيبحث عن عقله، ولن يقدم عقل أحد على نفسه أبدا. أينشتاين وهو الذي تكلم في نظرية النسبية والفوارق الزمنية بين الأجرام والكواكب والنجوم وغير ذلك، هو نفسه لو أن عقله ألقي بين عقول الحكماء وعقول عامة الناس، فإن الناس سيختارون عقولهم ولن يختاروا عقل أينشتاين اللي هو العالم الفذ في علوم الطبيعة والفيزياء والرياضيات. وهكذا كل إنسان معجب بعقله، فلماذا تريد أن تلزمني بقانون التأويل الذي وضعه الرازي بينما هو لم يكن مجمع عليه حتى بين الأشاعرة؟ فالأشاعرة الأوائل لا يؤولون الصفات الذاتية، يثبتون الوجه والعين والسمع والبصر على حقيقته لله. والأشاعرة المتأخرون الرازي والغزالي والجويني يؤولونها وينكرونها ويفسرونها بغير حقيقتها. أي عقل نأخذ هنا؟ بعقل المثبتين أم بعقل المنكرين؟ إذن لابد أن يكون عندك قاعدة هي التي تفصل بين هؤلاء وأولئك. ما هي القاعدة؟ هي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الدستور الذي صار عليه أهل السنة والجماعة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذن المسألة مهمة جدا من هذه الجهة، من هذه الجهة، وأننا لا ينبغي أن نصف الله أو أن نجعل الله عز وجل على مثل ما يشاهد في المخلوقين. فالله له وجه ونحن لنا وجوه، ولكن وجه الله ليس كوجوهنا. لنا سمع والله له سمع، ولكن ليس سمع الله مثل سمعنا. الله يسمع العالم كله في وقت واحد، وأنت لا تستطيع أن تسمع أكثر من ثلاثة في وقت واحد أو اثنين في وقت واحد، ولا يمكن أن تسمع أكثر من ذلك إلا قليل، أربعة خمسة، لكنك لا تستطيع أن تسمع الكل إذا تكلم في وقت واحد أن تسمعه في وقت واحد. وتسمع القريب ولا تستطيع أن تسمع البعيد، والله يسمع البعيد عندما يتكلم سبحانه وتعالى. وتستطيع أن تسمع الصوت المرتفع ولا تستطيع أن تسمع الصوت المنخفض، فأنت تركب سماعات في الأذن لتسمع الصوت على حقيقته، فلا يمكن أبدا أن تسمع الصوت المنخفض. والله عز وجل يسمع دقائق النفوس وخواطر النفوس وما يحدث به إنسان نفسه، الله جل جلاله، ويسمع ما يسر به الإنسان لصاحبه في وسط جلسائه ويناجيه، ويسمع المنادي وهو ينادي، ويسمع الناس باختلاف لغاتهم، يسمع الهندي ويسمع الصيني والكوري والياباني والأمريكي والعربي والعجمي، ويسمع الكل. الهند فيها ما يقرب من 90 لغة مختلفة بعضها عن بعض، أهلها لا يعرفون عددها ولا يستطيعون أن يتكلموا مع بعضهم لبعض، كل طائفة تتكلم مع من تستطيع أن تفهم كلامها أو تعرف لغتها. والله عز وجل يسمع عليه جميعا باختلاف لغاتهم في وقت واحد، في الوقت الذي يسمع فيه العرب بوقت واحد، في الوقت الذي يسمع فيه الأمريكان ويسمع فيه اليهود ويسمع فيه النصارى ويسمع فيه المجوس ويسمع فيه عبر الأوثان ويسمع فيه الملاحدة ويسمع فيه الشمس والقمر والنجوم والكواكب والانفجارات، الدائرة في الشمس والقمر والنجوم والكواكب. وفي نفس الوقت ناس يسمع الله تبارك وتعالى النملة وهي تسير على الحجر، ويسمع الله دعاءها وهي ترفع قدميها إلى السماء وتناجي الله. خرج نبي الله سليمان يستسقي بقومه أو لقومه، فهو بينما يمشي بالطريق إذ رأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة يديها وقدميها إلى السماء تقول: يا ربي لا تؤاخذنا بذنوب بني آدم. نملة تنادي الله: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها سبحانه وتعالى. فهل أنت تستطيع أن ترزق العبادة جميعا؟ لا تقدر. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا بخيلا مزموما. هل هناك أحد يستطيع أن يرزق الخلائق جميعا؟ يرزق الإنس والجن والطير في السماء، لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الله عز وجل يرزقها، الله يرزقها وإياكم. كل هذه الأمم يرزقها الله ويسمع دعاءها ونداءها. هل هناك أحد يقاس مع الله على ذلك؟ فكيف إذا كنت لا تجد أحدا تقاس أفعاله بأفعال الله، فكيف تقاس صفاته بصفات الله، وكيف تقاس أسماءه بأسماء الله؟ هناك من يقيس أفعال الله بأفعال العباد المعتزلة، وهناك من يقيس صفات الله بصفات العباد الأشاعرة، وهناك من يقيس أسماء الله بأسماء الله كالمعتزلة أيضا والجهمية. وأهل السنة لا يقيسون ما يشاهد في المخلوقين من أسماء وصفات وأفعال بأسماء الله ولا بصفات الله ولا بأفعال الله سبحانه وتعالى. هذا أمر عظيم وجليل، فلا ينبغي أبدا أن نصف الله إلا بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا كما قدمنا من قبل في اللقاء السابق، أردت أن أوضح مسألة، وهي أن القواعد التي وضعها الأشاعرة وغيرهم في التأويل وقياس الحوادث المتجددة في ذات الله التي يحدثها الله بنفسه من كلام ومن فرح ومن غضب، ويتكلم سبحانه وتعالى بها سبحانه وتعالى، وإتيان ونزول ومجيء وغضب وغير ذلك، ودنو وقرب وغير ذلك، ليست كالحوادث المخلوقة. لماذا؟ لأن الله يتكلم ويتكلم في الأزل ويتكلم إذا شاء، فكلام الله متعدد بتعدد إرادته وعلمه سبحانه وتعالى ومشيئته. إذا شاء يتكلم تكلم، فهل كلام الله متولد من حدث؟ لا، كلام الله عز وجل قائم بذاته منذ الأزل. يعني الله يتكلم منذ الأزل، يفرح ويغضب منذ الأزل، يعلو سبحانه وتعالى ويستوي منذ الأزل. فصفات العلو والاستواء ثابتة لله لأنها علو فوق علو، الاستواء علو فوق علو، والله عز وجل استوى على عرش استواء خاصا، يعني على عليه علو خاصا. الله عز وجل يقرب ويدنو منذ الأزل. ومن قال لك إن الوجود منحصر في الوجود الذي أنت تعيش فيه؟ فهناك وجود آخر قبل هذا الوجود، وهناك موجودات بعد هذا الوجود، ولكن الله عز وجل كتب أن يبقى هذا الوجود حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وأهل الجنة خالدون فيها أبدا، وأهل النار من الكفار خالدون فيها أبدا. لكن لا تحصر الوجود فيما قيدت من النظر إليه، فالوجود المطلق علمه عند الله سبحانه وتعالى. فصفات الله صفات أزلية ليست صفات حديثة. تقول له الله يغضب، الله يغضب إذا شاء أن يغضب عندما يقع سبب الغضب من الأزل من الأزل، لكن هؤلاء يقولون هذا شيء حادث لم يكن ثم كان. لا، من الذي قال لم يكن؟ كان موجودا قبل ذلك. كان الله يغضب سبحانه وتعالى وكان الله يفرح، ولما وقع سبب الغضب غضب، ولما وقع سبب الفرح فرح، والله يغضب ويفرح في وقت واحد، ويخفض ويرفع في وقت واحد، ويعز ويذل في وقت واحد، لأن الله كل يوم هو في شأن، والله يفعل الأفعال المتقابلة والمتضادة في وقت واحد، وأنت لا تعرف ذلك ولا يمكن أن تجمع بين ذلك. فالله هو الأول والآخر في وقت واحد، والله سبحانه وتعالى والقابض والباسط في وقت واحد، والله سبحانه وتعالى هو الخليفة في الأهل والصاحب في السفر في وقت واحد. فالله عز وجل يسمع العباد في وقت واحد ويرزق العباد في وقت واحد مع تعدد العباد ومع تعدد أصنافهم وأشكالهم، كما أنه يحاسبهم في وقت واحد. فالأفعال المتقابلة والمتضادة تعي عليك أنت وتعجز عنها أنت، لكن الله يفعلها وقت ما شاء، يخلق الخير والشر في وقت واحد سبحانه وتعالى، ويهدي ويضل في وقت واحد، لكنك لا تستطيع أن تفعل ذلك، لأن الله يهدي ويضل بأمره وبكلامه الكوني سبحانه وتعالى، ويهدي بكلامه الشرعي سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. أما أنت فأنت عاجز، فكيف تقيس فعلك بفعل الله؟ وكيف تقيس صفاتك بصفات الله؟ وكيف تقيس أسماءك بأسماء الله؟ فأهل السنة والجماعة قالوا قواعد ثابتة قائمة على الآيات القرآنية والأحاديث، لكنهم لم يحكموا قواعد العقل على الشرع والدين. حتى في أصول الفقه، القواعد الأصولية في الفقه لا تحكم على الشرع والدين، الشرع والدين هو الذي يحكم على القواعد. القواعد من كلام الناس، وكلام الناس ليس حكما على القرآن والسنة. القرآن والسنة الحاكمة، الأصول التي نرجع إليها، قال الله، قال الرسول، قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فهذه هي الحاكمة، ليست القواعد التي يخترعها الناس هي الحاكمة. ولذلك قواعد الحدوث التي وضعها الأشعرة أنكرها الإمام الأشعري نفسه، وقال في ذم المعتزلة وصاروا على ما صارت عليه الفلاسفة في قياس الله عز وجل بخلقه بهذه القواعد التي قالوها، الحدوث وما الحدوث وهكذا. وكذلك أنكرها الإمام الباقلاني ولم يوجب نظريات الحدوث ولا القياس عليها بالنسبة لأفعال الله وصفات الله تبارك وتعالى. هذا توضيح لما قلناه من قبل. نسأل الله تقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.